هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع جمال حسن طاحون المقيم في مدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الكهرباء. بيقول فيها: شركة كهرباء المحلة يا حضرات مش مخليانا قادرين ناخد نفسنا أبدا، كل يوم والتاني يطلعوا لنا في حاجة جديدة. المهم في النهاية إنهم يلموا فلوس من المواطنين وخلاص. هو احنا كمواطنين مش فيه بيننا وبين شركة الكهرباء عداد؟ والحكم ما بيننا هو القراية اللي في العداد؟ طيب يعني اللي نستهلكه ندفع تمن، صح؟ صح طبعا. طب اللمبات الليد والأجهزة الكهربائية الحديثة ومراعاة الناس في استخدام الكهرباء قللت نسبة الاستهلاك بشكل كبير. المسؤولين في الكهرباء يسكتوا بقى ويقولوا كويس قوي ان تم التوفير على البلد؟ لا، يطلعونا قرار جديد واسعار جديده، نقوم احنا ايه نوفر اكتر عشان نظبط الدنيا معانا، يقوموا ييجوا يعملوا حاجه تانية جديده. انا بقى هحكي لكم من اللي حصل معايا بالظبط يا حضرات. عند عداد كهرباء باسم ابني احمد شايلونا قرايه غلط لما القارئ بتاعهم كتب ارقام جزافيه من عنده، ولما رحت اشتكيت قالوا لي: اهدى اهدى بس كده من غير ما تعصب نفسك، كل اللي انت عايزه هنعمله. انت جاي عليك كام؟ 4000 جنيه سعادتك. حلو، معاك تدفع. ما كنتش جيت اشتكيت. خلاص بسيطه، نقصتهم لك، تدفع براحتك بس ما تزعلش نفسك ابدا. وطبعا المشكله يا حضرات ما كانتش في الاستهلاك، كانت في الشريحه، ولو حسبوني صح ما كانش هيطلع عليا المبلغ ده كله أبدا. نهايته دفعت الإقساط وقلت أريح دماغي لأني مش هسلك معاهم. تفوت الشهور يا حضرات ويجيني وصل كهربا، لكن إيه غريب الشكل. أنا بقى بصراحة مش عارف هم عاوزين يعملوا فينا إيه المسؤولين في كهربة المحلة. وصل الكهرباء يا حضرات بتاع شهر يناير 2020 مطلوب مني أسدد كام؟ 28 جنيه ونص. مفيش مشكلة في المبلغ، المشكلة في التفاصيل المكتوبة في وصل الاستهلاك يا حضرات. مكتوب 2 كيلو استهلاك وقيمة الاستهلاك 60 قرش. في الخانة بقى اللي جنبها مكتوب ايه؟ خدمة عملاء 28 جنيه. حد بقى يفهمني ازاي وصل يطلع ب 2 كيلو كهربا تمنهم 60 قرش وجنبهم خدمة عملاء 28 جنيه؟ ليه يا حضرات؟ هو ده مش تلاعب؟ هو ده مش تعامل غير طبيعي مع المواطنين؟ يا سادة يا مسؤولين في وزارة الكهرباء، دي شكوتي وطالب التحقيق فيها. فيا ترى يا هل ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.